لم يعطهن نبي قبلي. واخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به الى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، اليها ينتهي ما يعرج به من الارض فيقبض منها، واليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها، قال اذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. قال فاعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، اعطي الصلوات الخمس، واعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا المقسمات يعني الكبائر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا في مسلم، قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، فسلم وقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما الا اعطيته. فبلا شك ان الانسان يعني لا يسمع مثل هذا الثواب ويجهد فيه الا انسان خاطر ومغبون. واخرج الترمذي والنسائي والدارمي والحاكم وصححه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام انزل منه ايتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. واخرج عبد بن حميد في مسنده عن الحسن، يعني هذا دحلة طويلة التي يقطعها الانسان اذا يعني قرأ سورة البقرة، كأن الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه السورة العظيمة المباركة كأنها هدية للمؤمنين، مكافأة للمؤمنين إن ختموا هذه السورة الكريمة. فلذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى كان إذا قرأ آخر البقرة كان يعني يقطع القراءة يقول يا لك نعمة يا لك نعمة، إذ أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذه السورة العظيمة وبالذات خواتيمها ولها من الفضل هذا الذي ذكر، يقول يا لك نعمة يا لك نعمة. هذا وقد روي في فضل سورة البقرة أحاديث كثيرة منها ما أخرجه مسلم والترمذي من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. أي نعم. وأيضا عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة، تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهراوان يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير طواف تجادلان عن صاحبهما. تأتي السورتان تجادلان عنه، تكون يكون الإنسان مستحق العذاب فتأتي هذه السورة تحامي عنه فنعم المحامي ونعم المدافع، تجادلان عن صاحبهما ويرجى ويشفعان وتشفعان له. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولفظ الترمذي وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ويعني يكفي يعني ينبغي أن نكف عن هذه الظواهر الشائعة الآن أن بعض الناس يظن أنه يعني يرجو ضميره بأن يشغل التسجيل الشرايط وخلاص سورة البقرة تقرأ في البيت. التسجيل الذي يتابع أنت الذي تتابع، ما وجدت سبيلا إلى قراءة بلسانك وبقلبك فينبغي أن تقرأ أنت. التسجيل هذا حديد، هذا معاد جلاد،

يوم كامل يعني من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب يوم كامل تحبس نفسك في المسجد لا يفرض عليك امتحانك وخلصت الصورة كلها. يعني اللي ما حفظ صورة البقرة ممكن يحفظها لكن لو حسبت الوقت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب ده وقت كبير جدا يعني ما شاء الله وقت مبارك. فإذا وجدت في جماعة من المجتهدين ذوي الهمة العالية ودخلت بنية وعزيمة انك لا تخرج الا وقد حفظت سورة البقرة يعني بإذن الله هذا امر سهل جدا لان سورة البقرة يسر جدا حفظها لكن ربما لانها طويلة واذا طبعا سهلت عليك سورة البقرة كل معنى مسائل القرآن بعد ذلك ايه يكون سهلا. فاجتهدوا في سورة البقرة يعني لا نريد ان يتخلف احد اللي تخلف فيما مضى الاخ اللي ناسه طبعا الامتحان بتاع يوم الثلاثة هيكون فقط في هذا الحزب المعسكر يوم السبت هذا ان شاء الله غالبا هنعلن عنه الاسبوع القادم ونتاكد من الموعد المناسب في مسجد الفتح ان شاء الله. فمن الصباح الى الليل ممكن بمنتهى البساطه كما تاخذ اجازه بعض الناس تاخذ اجازه عشان تصيف او تاخذ اجازه عشان تتنزه فخذ اجازه من العمل لاجل سوره البقره لعلها تشفع لك يوم القيامه وتجادل عنك واضح. فان شاء الله يعني الاخوه والباب مفتوح لجميع الاخوه والاخوات للمشاركه في هذا المعسكر معسكر يوم كامل. الاخوه ان شاء الله يعني بعض الاخوه في مسجد الفتح يتكفلون بكل ما يتعلق بالافطار والغداء والعشاء ان شاء الله. فالاخوه يعني يعتكفون او يمكثون في المسجد فقط لحفظ سوره البقره اللي حافظ يتمم على الحفظ اللي فاتوا بعض الارباع يستطيع ان يتبارك واضح. وما فيش ما فيش موضوع تفسير يعني ما فيش في هذا المعسكر اليومي تفسير لكن فيه فقط انك ما تخرج الا وقد اتقنت تماما سوره البقره. وان شاء الله كان نعطيكم بيانات البيانات المزيده يوم الثلاثاء القادم باذن الله تبارك وتعالى.